السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بأفضل صلاة وأزكى تسليمات. أما بعد، النهاردة أيها الأحبة سنتكلم عن ملابس أهل الجنة. مش معقول أهل الجنة يدخلوا الجنة وما عندهمش ملابس. لازم يدخلوا في الجنة ولهم ثياب وملابس جميلة رقيقة عالية. احنا في الدنيا الموضة جننت الناس، سواء كان من الرجال أو من النساء، تجدهم ينظرون إلى الموضة التي حيرت العقول. فستان، وأنا ببص كده في أغلب الفساتين لقيت فستان من ضمن الفساتين الرخيصة، يعني فستان زواج من ريش الطاووس سعره 6 مليون دولار. 6 مليون دولار دي يا أخوانا يعني بحوالي 40 مليون جنيه مصر، حاجة كده تعمل ميزانية بلد. فستان زفاف رولة ربنا يهدي الجميع ب15 مليون دولار، حاجة رائعة. أحدهم بيشتري فستان كانت لابساه الممثلة مارلين مونرو في فيلم من الأفلام. الفستان ده يعني في عرفنا احنا يساوي 37 جنيه ونص الا 5. ارتدت هذا الفستان في فيلم يعني حوالي 5 دقائق في المشهد، سبحان الله شريب 500,000. ده الكلام ده كان من زمن، دلوقتي زمانه غلي. يعني حاجة عجيبة الشكل. احنا يا اخوانا ليه بننبهر بثياب الدنيا؟ ليه عقولنا بتروح؟ ليه ما بنرضاش؟ الله جل وعلا في الدنيا حرم علينا من خلال كلام النبي لبس الأشياء اللي فيها مياعة، اللي فيها خنوثة، اللي فيها شيء من الإسراف الزائد، اللي فيها شيء من الأشياء التي تجعلنا نستكين ولا نعبد الله أصلا. فحرمها علينا الله سبحانه وتعالى لأنها ممكن توصلنا إلى أن احنا نركن إلى الدنيا. من ضمنها مثلا على سبيل المثال الحرير، منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال خاصة من لبس الذهب والحرير. وورد في الصحاح عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. النبي نهى عن ذلك. وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز، ما تصلي على الحبيب النبي محمد، أمرنا باتباع الجنائز، أمرنا بعيادة المرضى، أمرنا بإجابة الداعي، أمرنا بنصرة المظلوم، أمرنا بإبرار القسم، أمرنا النبي برد السلام، أمرنا النبي بتشميت العاطس، ثم نهانا عن 7، عن الآنية من الفضة. يعني ما نأكلش في آنية الفضة، أخوانا ده في لعنة. لا نأكل من آنية الفضة، أو نرتدي خاتم الذهب، أو نلبس الحرير، أو الديباج، أو القسي، أو الاستبرق، كل ده منهى عنه في الدنيا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس خواتم الذهب للرجال، وارتداء ملابس الحرير حتى المخطط منها بالحرير وما غلظ منها في الحرير. النبي محمد لما حرم هذا لم يحرمه على النساء، من خلال حديث الترمذي والحديث حسن صحيح: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. طيب يا إخوانا، اللبس ده ما بقاش محلى بأشياء؟ لا، ده بيبقى محلى بأشياء جميلة جدا، وبيبقى فيه من النعيم والملذات ما يطيش العقل إن لم يقدر الله لنا حياة في الجنة. أجمل الملابس وأبهاها وأجملها، اسمع قول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يعني سندس ما رق من الديباج والحرير، سندس ما رق من الديباج والحرير، استبرق ما أغلظ منها، يعني هو الحرير السميك، أحسن الألوان في الجنة الأخضر من الثياب طبعا الأخضر، وألين اللباس من الحرير بس مصنع في الجنة. ولذا جمع الله بين الحسن واللين، في ثياب تبقى جميلة قوي لكنها ما تبقاش لينة على جسمك، وفي ثياب لينة بس حس إنها رخيصة وملهاش يعني قيمة. الله جل وعلا جمع لنا في الجنة بإذن الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة بين اللين وبين الحسن. وعندنا حديث أبي سعد ابن أبي وقاص عن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الترمذي أن الرجل، خلي بالك ده الرجل كمان مش المرأة، مع أن المرأة ثيابها وما عليها من الجمال عظيمة جدا، الرجل لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع بدأت أساوره تبدو على الأرض أو بين السماء والأرض لغطى ما خرج من هذه الأساور على ضوء الشمس والقمر، تطمس ضوء الشمس. يا الله، أمال الرجل ده هيبقى شكله إيه أصلا لما الضوء اللي خارج من هذه الأساور بهذا الأمر ده يبقى شكله جميل أوي، شكله رائع. أيها الأخ الحبيب، من خصائص ثياب أهل الجنة أنها لا تنقطع ولا تبلى، ما بتقدمش، وهي طيبة الرائحة، يعني مش محتاج انك تحط فيها بعض المعطرات، لا، طيبة الرائحة بذاتها، بعكس بقى ثياب أهل النار وبضدها تعرف الأشياء. قطعت لهم ثياب من نار، سرابي لهم من قطران، تغشى وجوههم النار. لا، انت هنا بقى في جنة. عشان كده بقول لك اصحى معانا يا نايم موحد الملك الديان جل في علاه، اسمع بقى، عايزك تعيش لحظات انك تبحث لنفسك عن هذه الثياب، بدلا من ان يكون هناك ثياب من نار جهنم ربنا عافينا واياك. عايزك تكون من عباد الله الصالحين، ولله بر العبد القائل لله اقوام اخلصوا في حبهم فاحبهم واختارهم قداما، لله قوم اخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم قداما، لله قوم، اجعلنا ربنا، لله قوم أخلصوا في حبهم فأحبهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، فسيفرحون بورد حوض نبيهم وسيسكنون من الجنان خياما. اشتغل يا أخي، عاوز ترتدي هذه الثياب الجميلة، عاوز يبقى لك هذا المسكن الرائع، عاوز يبقى لك هذه الأنهار اللي تمشي فيها تجد على حفتيها الحور يتغنين، عايز تشم رائحة القصر من بعيد، ده انت هتبقى في ايه ولا في ايه ولا في ايه، تشم ريحة القصر ولا تشم ريحة الثمر ولا تشم ريحة الثياب اللي انت لابسها ولا الطيب اللي طالع منك اصلا رشح المسك. يعني مش هقولك بقى اغلى عطر على وجه الارض، لا والله، عطور الدنيا كلها لا تساوي رشح الذي يخرج من جسد العبد المؤمن، الذي يخرج من جسد العبد المؤمن والامة المسلمة الموحدة. احنا عايزين يا اخوانا نعمل للكلام ده، لابد ان نعمل لهذه الامور، والدنيا ثانية لا محالة، مهما أي نعت ومهما كست ومهما جلت أو جلت ومهما حلت أو حلت، وكم من ملك ورئيس رفعت له علامات، فلما علامات كم يرتدي العبد من ثياب يشتكيها، وكم تأتي الزوجة على زوجها وتضغط عليه اشتري لي كذا اشتري لي كذا اشتري لي كذا. يا أخت الإسلام، يا أمة الله، اصبري على ما أنت فيه، وأنت أخي الكريم ارضى بما قضى الله لك وطعم الحلال الطيب يرضيك الله. يا أخوانا، عاوزين نستسيخ حياتنا شوية بطاعة الله سبحانه وتعالى، نستطعم طعم السجود نستلذ بالوقوف بين يدي الله، نشتهي الصيام، كلها متعة، كلمة لذة وشهوة واستفادة وربح من عبادتك لله سبحانه وتعالى. الله أعد لنا الجنة، فاسمع كلام الله وتدبر في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أنا مش متصور إني أرى رجلا مجرد بس الثياب أو إذا بدا الإسورة بتاعته على السماء والأرض تغطي على ضوء الشمس، يبقى شوف مدى جمال هذا العبد في الجنة ومدى ما هو فيه من هذا النعيم الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأهلنا منهم يا رب العالمين. مش بقول لك اسمع حكاية الجنة ترتاح، اسمع حكاية الجنة ارتاح. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أيها الأحبة، غدا نلتقي في نعيم آخر من نعيم الجنة، أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.